بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أهل الحمد وأهل المغفرة، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله تعالى في درس جديد من دروس الدورة فقه. طيب، غدا إن شاء الله سيكون درس النحو. الشيخ أبو وليد اتفق معي أن يبدل يوم الخميس بيوم الأربعاء، خلاص، يعني كي تكونوا عالمين بذلك. يعني غدا إن شاء الله النحو ويوم الخميس، لأن الشيخ يريد أن يطيل معكم في التجويد، يريد أن ينجز معكم أشياء كثيرة من المتن من التحفة، فيوم الخميس في ساعة في الوقت وكذا. فاتفق معي من أجل ذلك إن شاء الله هذا الأسبوع سيكون غدا إن شاء الله النحو وبعده التجويد، خلاص، كي يعلم الإخوة في الغرفتين. نبدأ إن شاء الله. توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عن الاستجمار وشروط الحذر الذي يستجمر به، وأنهينا الكلام عليه. المؤلف اليوم إن شاء الله يبدأ في الوضوء وأركان الوضوء. قال: فصل فروض الوضوء ستة. فروض الوضوء ستة: الأول النية، والثاني غسل الوجه، والثالث غسل اليدين مع المرفقين، والرابع مسح شيء من الرأس، والخامس غسل الرجلين مع الكعبين، والسادس الترتيب. هذه فروض الوضوء ستة عند الفقهاء الشافعي، خلاص. الفروض جمع فرض، والفرض في اللغة هو النصيب، وهو الشيء اللازم الواجب، خلاص. لما تقول فرضت عليه كذا يعني ألزمته به، وتقول فرضت له كذا يعني أعطيته نصيبا. فالفرض في اللغة يأتي بمعنى النصيب، ويأتي بمعنى اللازم، كما قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني تجعلوا لهن نصيبا. فريضة هنا يعني نصيب، خلاص. أما الفرض شرعا فهو الواجب، الفرض هو الواجب عند الجمهور، وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما، طلبه أي أمر به الشارع والله تعالى طلبا جازما، يعني أكيدا لا يجوز الإنسان أن يتركه من غير عذر. وله تعريف أخرى ليس هذا محلها، لكن هذا هو التعريف المختار عند المحققين من الأصوليين، هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، خلاص، فيسمى فرضا، والفرض هو الواجب عند الأصوليين إلا الحنفية، خلاص. فروض، إذن الفروض جمع فرض. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة هي الحسن والنضارة والجمال، خلاص. يقال: رجل وضيء الوجه. وضيء الوجه أي جميل الوجه، حسن الوجه. كذلك الوضوء في اللغة يطلق على غسل بعض الأعضاء مطلقا، غسل بعض الأعضاء مطلقا، اللي تجد في بعض الاثار او الاحاديث ان الرسول اوتي بماء فتوضا، ويكون المقصود توضا اي غسل يديه فقط كما في بعض الاحاديث. خلاص، فالوضوء احيانا اللغوي لا الشرعي يطلق على مجرد الغسل. ان انسانا اذا غسل وجهه فقط مثلا من غير نيه عباده او اي شيء يطلق ايضا عليه انه وضوء اي غسل. خلاص، وهو بضم الواو الوضوء. اما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضا به. الوضوء بالضم هو نفس الفعل الذي سياتي الكلام عليه وعلى اركانه وسننه وكذا. اما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي نتوضا به، يسمى وضوءا. ماشي، اتيت النبي بوضوء، بوضوء يعني بماء يتوضا به. خلاص، الوضوء شرعا عند الفقهاء هو اسم لغسل اعضاء مخصوصه بنيه مخصوصه. غسل اعضاء مخصوصه بنيه مخصوصه. ما هي الاعضاء المخصوصه؟ سياتي الكلام عليها الان. ما هي النيه المخصوصه؟ سياتي الكلام عليها الان. اذا الوضوء هو غسل اعضاء مخصوصه بنيه مخصوصه. خلاص، المؤلف بيتكلم عن فروض الوضوء. يقصد بفروض الوضوء الاركان، يقصد بها الاركان التي لا تتحقق ماهيه الوضوء الا بها، كما تكلمنا عن الاركان في اركان الاسلام واركان الايمان، وفرقنا بين الركن والشرط. الركن هو جزء الماهيه كما يقول الاصوليون، او هو الشيء الذي لا يتصور، لا تتصور الماهيه من غيره. الماهيه هي حقيقه الشيء. فهذه الاركان من غيرها لا يسمى الفعل وضوءا في الشرع اصلا، حقيقته لا تتم من غير هذه الاركان او من غير هذه الفروض او الفرائض. خلاص، فالمراد هنا بالركن، بالفرض الركن خصوصا. ماشي، ذكر ان لها، ان للوضوء سته فروض. الاول النية. هذه هي الركن الاول من اركان الوضوء. النية في اللغة هي القصد. النية في اللغة هي القصد، يقال نويت ان افعل كذا، اي قصدته واردته. فالنية هي القصد. خلاص، اما النية عند الفقهاء فهي قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. فإن قصد الشيء ولم يقترن ذلك القصد بالفعل سمي عزما. يعني ممكن تتسأل يقال لك ما الفرق بين النية والعزم عند الفقهاء؟ فيكون الجواب أن النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، يعني بأول فعله. يعني إنسان الآن ينوي الوضوء، يعني يقصد أنه يتوضأ، ينوي بفعله اللي هو غسل الأعضاء به الوضوء، مقترنا بفعله يعني مع أول أفعال الوضوء بينوي. لكن إن قصد شيئا ولم يقترن بالفعل، لم يتوالى مع الفعل، يسمى ذلك عزما. يعني مثلا إنسان دخل وقت الصلاة، صلاة الظهر مثلا، و عنده شغل طارئ، شيء ضروري، فعزم وقصد أن يصلي هذه الصلاة مثلا بعد نصف ساعة من الآن. هل هذه تسمى نية أم عزما؟ هل تسمى نية أم عزما؟ على هذا الاصطلاح اللي قلناه، يسمى نية أم عزما؟ يسمى عزما. الذي لا يفرق بينهما لا يفهم كثيرا من كلام الفقهاء لا سيما الشافعية، لكن اللي يفرق ليفهم اصطلاح العلماء يفهم معنى الكلام. يعني مثلا واحد زي الغزالي رحمه الله لا لما مثلا تكلم عن الذي يصلي في آخر الوقت، مسألة خلافية عند الفقهاء، من مات في وقت الصلاة ولم يصلي هل يأثم أم لا؟ يا واحد الظهر أذن مثلا الساعة 12 وهو مات الساعة 2 والعصر بإذن الساعة 3، يأثم ولا ما يأثمش؟ ولم يكن عنده عذر، كان قاعد فاضي بس ما صلاش. والصلاة عند الأصوليين كما سيأتي إن شاء الله واجب موسع. يعني واجب موسع؟ يعني لوقت أكبر من زمن العبادة. هو بيصلي 5 دقائق والعبادة دي فيها 3 ساعات يقدر يصلي فيهم، يبقى واجب موسع مش مضيق يعني، خلاص؟ بخلاف صوم رمضان، ده واجب مضيق ما يقدرش يصوم غير في الشهر، وما يقدرش يصوم في اليوم غير من الفجر للغروب، ما عندوش وقت أكثر من وقت العبادة اللي بيأديها. فإذا الصلاة واجب موسع، فإنسان لو مات في خلال ذلك الوقت الموسع ولم يصلي، ماشي معايا؟ من غير عذر، لأن لو عنده لو معذور خلاص يبقى بالإجماع لا يأثم. فالفقهاء اختلفوا، منهم من قال لا يأثم مطلقا لأنه مات ولم يقترف حراما، لأن الواجب موسع، لكن يأثم لو خرج الوقت، خلاص؟ وجماعات قالوا يأثم، قالوا يأثم والله لأنه وجب عليه الفعل ولم يقم به مانع، ما كانش عنده عذر ولم يصلي. القول الوسط عند الأصوليين اللي الغزالي بيرجحه في المستصفى والمنخول، إنه قال إن عزم الصلاة لم يأثم. على الاصطلاح اللي احنا درسناه دلوقتي، يعني ايه عزم الصلاة؟ يعني كان عايز، كان يعني قال ان انا هصلي، خلاص؟ اذا هذا الفرق من العزم والنية. لكن لو كان ناوي يقال ان نوى الصلاة لم يأثم، هل الكلام يبقى له معنى؟ يعني لو واحد واقف ونوى انه يصلي وهيقول الله اكبر ومات، الفقهاء ما يختلفوش في شأنه، انه كان بيشرع في العبادة ومات، لكن معنى كلامه ان عزم ان يصلي يعني ان قصد الصلاة من غير اقتران بالفعل. يعني قال ان شاء الله هنصلي مثلا كمان ربع ساعة، مش كده؟ يقولك ان عزم على الصلاة لم يأثم، خلاص؟ ده مذهب الغزالي وجماعة من الأصوليين، ماشي؟ واضحة المسألة كده، التفريق من العزم والنية. يعني مش فاهم يكتب 3، اللي مش فاهم هناك برضو يكتب 3. واحد قصد ان يتوضا، طيب مين كمان؟ لا مش طبيعي ولا حاجه، يعني اللي بينام عن صلاه الفجر من غير أن يأتي في باله أنه سوف يقوم ليصلي الفجر هذا يأثم، لكن لينام عن صلاة الفجر وكان عازما قبل نومه أنه سيقوم ويصلي هذا لا يأثم. ده الفرق، يعني من نام عن صلاة أو نسيها، عن الحديث من نام وهو يعزم أن يقوم يصلي، وإلا كده محدش هيأثم خالص اللي ما بيصلوش الفجر، إن كلهم كانوا نايمين ساعة الصلاة، صح؟ تمام. طيب أوضح تاني، يبقى بنقول ان النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله. اذا يجب كي تسمى هذه العبادة نية، لان النية عبادة، ان تكون مقترنة بالفعل، يعني معه في الوقت. مثلا لو ان انسانا قصد ان يتوضأ، ماشي؟ الاخ او الاخت اللي مش فاهم، قصد ان يتوضأ، قال ان شاء الله نتوضأ دلوقتي، ثم ذهب وراح وجاء وبعد ساعة أتي بماء فتوضأ، وقبل ذلك الوضوء قبل أن يضع يده في الماء ويغسل وجهه ما كان في باله أنه يتوضأ، كان في باله أنه يغسل وجهه أن الجو حر، فهذا يكون قد توضأ، بالمعنى الذي نقوله أنه من أول شروط الوضوء النية، لا يكون قد توضأ لأنه ما نوى الوضوء. إمتى ينوي الوضوء؟ اذا اقترن فعله بالنية قبل ان يغسل وجهه الان ينوي ان ذلك الفعل يقصد ويخص ان هذا للوضوء اللي هو العبادة الشرعية التي تصح بها الصلاة. لكن هو كده عزم على الوضوء، قال ان شاء الله نتوضا، خلاص هذا عزم. لكن شرعا اصطلاحا النية التي طلبها الشارع في الوضوء ان ينوي مقترنا بالفعل، فان تخلفت هذه النية عن الفعل سميت عزما ولا يجزئ بها الوضوء ولا الصلاة ولا غيرها، خلاص. الا الصوم، اتفق الفقهاء ان العزم يقوم مقام النية في الصوم، للواحد بينوي قبل ما ينام، ده اسمه عزم مش نية. ليه؟ للمشقة، الانسان يجب بقى عشان تسمى نية وتقترن بالفعل ان واجب ان هو يتربص الفجر، وقبل ان يدخل الفجر بثانية لازم عشان ما يتخلفش انه يعلم دلوقتي انه هيصوم، وهذا متعذر جدا. عشان كده الصوم قالوا انه يعزم فيه، لا تشترط النية، يكفي العزم. واضح الان؟ او اذا لم يصلي وهو عازم، يعني ايه لم يصلي وهو عازم؟ في المثال اللي قلنا اللي هو لو مات، يعني ما احنا قلنا قضية لو مات دي قلناها، يعني مين اللي ما كانش فاهم؟ نعم، لو ما حدش فاهم يكتب ثلاثة مرة اخرى، لا اشكال يعني. جمانة فاهم؟ طيب عزم ولم يصليها خلاص، لو كان لعذر نام او نسي خلاص اذا لا اثم عليه، ويصليها اذا ذكرها يقضيها. يعني الاول النية، قلنا للنية لغة هي القصد، وشرعا هي قصد الشيء مقترنا بفعله. حكمها الوجوب، يعني النية فرض واجب من فروض الوضوء، إذا لم ينوي لم يصح وضوءه، لم يصح وضوءه ولا تجزئ به الصلاة أبدا على مذهب جمهور الفقهاء، وهو الصحيح الذي لا معدل عنه خلافا للكوفيين، خلاص؟ ماشي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وعلى مذهب جمهور الشراح للحديث أن معنى الحديث إنما الأعمال معتبرة بالنيات، معتبرة بالنيات، فلقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا حكمها. محلها محل النية في القلب بالإجماع، محلها القلب خلاص. فإن تلفظ بالنية مخالفا ما في قلبه لم تصح صلاته بالإجماع. يعني لو واحد مثلا هينوي متلفظا وقال نويت ان اصلي العصر وهو في قلبه ينوي الظهر، لا يؤثر ذلك في الصلاه بالاجماع، وهذا يدل ان محل النيه القلب. يعني الانسان سيصلي الظهر ويتلفظ بالنيه، وهذا ليس موضوعنا في ذلك الدرس، سياتي الكلام عليه فيما بعد. وقال نويت ان اصلي العصر غلطا اخطا بلسانه، هل صلاته صحيحه ام لا؟ صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، فإن أخطأ بلسانه صحت صلاته بالإجماع طالما نوى بقلبه، خلاص. فإذا محل النية في القلب. إذا هذا معناها وحكمها ومحلها. زمنها أول العبادات إلا الصوم، أول العبادات إلا الصوم، لأن الصوم الصحيح عند الفقهاء أنه عزم قام مقام النية، عزم قام مقام النية يعني بدل النية، يكفي بدل النية، خلاص رخصة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالنية. أيضا الفقهاء يذكرون شروط النية، شروط النية ستة. الأول إسلام الناوي، إسلام الناوي، إذ لا تصح النية من كافر، فلو نوى الكافر مثلا الوضوء او الصلاة لم تصح صلاته، ولم يصح وضوء، خلاص، ولم يقبل ولم ينعقد اصلا. ماشي، في الاول الاسلام، اسلام الناوي. الشرط الثاني التمييز، تمييزه ان يكون مميزا، والتمييز هو أن يبلغ الصبي 7 سنين، صبي أو صبية 7 سنين، هذا بالسنين يعني 7 سنين، أو أن يستطيع أن يأكل ويشرب ويدخل الخلاء بمفرده. دول العلامتين الفقهاء بيقولوهم على مسألة التمييز. إمتى الصبي يسمى مميزا؟ إما أن يبلغ 7 سنين، أو يستطيع أن يأكل ويشرب ويتنظف يعني يستنجي وحده من غير مساعدة، يسمى مميزا. فيشترط أن يكون الصبي مميز. أما الذي ليس بمميز فهذا لا تصح منه نية. خلاص؟ ماشي؟ الشرط الثالث العلم بالمنوي. العلم بالمنوي يعني ايه العلم بالمنوي؟ يعني ان يعلم تخصيص النية هذه، يعني ما يقولش انا بنوي العبادة فقط، لا، يجب ان ينوي شيئا عالما به، ينوي الصلاة وان يكون عالما بهذه الصلاة سوف يصليها باركانها، ان يكون عالما انه ينوي مثلا الحج، فان نوى شيئا مجهولا لا تصح النية. خلاص؟ الشرط الثالث الرابع عفوا عدم تعليق النية على شيء. عدم تعليق النية على شيء، وهو ما يسميه الفقهاء بالجزم في النية. الجزم في النية، مثلا هذا فرع يذكرونه، رجل تردد هل صلى الظهر ام لا. خلاص، يعني هو دخل وقت العصر وهو مش عارف صلى الظهر ولا لا، فصلى رباعية، صلى 4 ركعات ناويا ان كانت الظهر، ان كان لا يصلي الظهر فهذه الظهر، وان كان صلى الظهر فهذه هي العصر. هذه النية ليست جزما، يعني ليست جزما، لن يجزم انه بيصلي الظهر ولا العصر، هو علق النية، قال والله انا مش فاكر، فانا هصلي 4 ركعات. خلاص، انه الظهر والعصر 4 ركعات في الليل. ان كانت ان كنت لم اصلي الظهر فهذه الظهر. خلاص، وان كنت صليت الظهر فهذه العصر. قالوا فان سلم ثم ايقن انه لم يصلي الظهر لم تجزئه الصلاة، باتفاق الفقهاء. يعني لو بعد ما سلم تذكر بقى يقينا انه فعلا لم يصلي الظهر، يجب ان يصلي الظهر مرة اخرى ولا يعتد بهذه الصلاة، لانه ما جزم فيها بالنية، ما جزم فيها بالنية. خلاص، كذلك من اشتبه عليه اول رمضان فصام يوم الشك ناويا انه ان كان يوم الشك فهو سنة، وان كان اول رمضان فهو فرض، اتفقت كلمة الفقهاء انه يعيد اليوم لو كان اول رمضان، قال انا هنصوم بكرة مش عارف هو 30 ولا 1 رمضان، لو طلع 30 يبقى سنة، طلع 1 رمضان يبقى ده يوم الفرض. اتفق الفقهاء انه لو اصبح وايقن ان هذا اليوم هو الاول من رمضان انه يجب عليه اعادة اليوم، يقضي تاني الاول من رمضان ده رغم انه صام، بس يقضي لانه لم يقطع بالنية، لم يجزم بالنية. خلاص، فده شرط الرابع عدم تعليق قطعها على شيء. لو واحد بيصلي وقال لو رن التليفون هطلع من الصلاة، هقطع الصلاة، تبطل الصلاة. خلاص، لا يعلق النية على شيء. جيد، واضحة هذه النقطة؟ هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس في صوت، واضح هذه النقطة قبل أن أشرح لك تليها. طيب. عدم التردد في قطعها، عدم التردد في قطع النية، عدم التردد في قطع النية، يجب أن تستمر النية من غير قطع ولا تردد في القطع. يعني الانسان لو بيصلي ونوى قطع الصلاه خلاص طب الصلاه جاءه شيء هناك امر ضروري يقطع الصلاه يعني. لكن لو انسان يصلي ويتردد في قطع هذه النيه اثناء الصلاه تبطل صلاته عند الشافعيه ان استمر ذلك ركنا خلاص. يعني واحد طول ما هو واقف متردد اطلع على مطلعك تبطل صلاته، لو استمر ذلك طول القيام او طول الركوع او طول السجود او طول الجلسه اي ركن من اركان الصلاه ان استمر فيه التردد في قطع النيه تبطل الصلاه، لان هذا يشغله عن الصلاه ويقطع الخشوع. اذا التردد في قطع النيه يبطل النيه، من شروط النيه عدم التردد في قطع النيه خلاص. فمثلا في الصلاه ان تردد في قطع النيه ركنا كاملا بطلت صلاته خلاص، بطلت صلاته. واضح؟ جيد؟ اللي مش فاهم يكتب ثلاثة. محدش مش فاهم؟ طيب. ثلاثة. طيب في الروم هناك كلهم فاهمين في الغرفة الأخرى؟ الإنسان النية بتاعته من شروطها إن يكون جازم فيها زي ما قلنا ما يعلقهاش على شيء. الشرط الثاني أن تكون مستمرة. فلو واحد بيصلي ونوى قطع الصلاة من غير حدث أصابه ولا أي شيء تقطع الصلاة. يعني واحد نوى قطع الصلاة، هذا واضح جدا إنه إذا نوى قطع الصلاة تقطع الصلاة تبطل. ماشي؟ ولو استمر في صلاته يبقى بيمثل، لكن واحد نوى قطع الصلاة خلاص. طيب التردد في قطع الصلاة، يعني واحد بيصلي وجاله تليفون خلاص؟ عايز يرد على التليفون، فقدامه حل من اثنين، اما ينوي قطع الصلاه خلاص، ينوي قطع الصلاه ويرد على التليفون خلاص ويعيد الصلاه لا اشكال. ماشي؟ السؤال الان يعني ان تردد في قطع الصلاه قاعد اقول اطلع ولا ما اطلعش؟ لا تبطل، هي الصلاه منعقده طالما كان مستوفي الشروط ونطق بالتحريمة تنعقد الصلاة. قال الله أكبر بدأت الصلاة، لا تنعقد إن كان مفتقدا للشروط كمن صلى غير متوضئ. ما نقولش صلاته باطلة، لا على الاصطلاح نقول صلاته غير منعقدة، وهي ما انعقدتش أصلا عشان تبطل. تبطل يعني دخل فيها بشروطها وكانت ماشية كويس ثم بطلت لطارئ معين، أصابه حدث أو هو قطع الصلاة أو أتى بمبطل من مبطلات الصلاة، تكلم مشى بضوابط معينة خلاص. لا، النية أثناء الصلاة هنا خلاص، النية أثناء الصلاة. هو في واحد هينوي يقول الله أكبر ينوي قطع الصلاة؟ لا، بينوي الشروع في الصلاة. هنتكلم أثناء الصلاة، تردد في القطع أثناء العبادة خلاص، فيجب ألا يتردد في ذلك. إن تردد قالوا إن استمر ذلك ركنا بطل الصلاة، إن استمر ركنا بطل الصلاة. واقف ركن كامل مثلا في القيام متردد في قطع الصلاة تبطل الصلاة خلاص. طيب والله مسألة السبب هين دي نسبية يعني خلاص، الأمور تقدر بقدرها يعني. قال لا ما قالش، احنا لسه ما وصلناش لنا ده الشرط الخامس عدم التردد في قطعها. الشرط الأخير السادس هو أن تكون النية أصلا في هذه العبادة، أن تكون النية أصلا في هذه العبادة، لأن هناك بعض الأمور المطلوبة شرعا قد لا يطلب فيها النية. مثلا في صوتنا في صوت إخوة؟ نعم. إذا صلى الإنسان نفلا فجمهور الفقهاء في الصلاة فقط، يعني لا يشترط ان الانسان ينوي انه يصلي مثلا النفل الفلاني، او انه يصلي النية القبلية للصلاة الفلانية، او البعدية لهذه الصلاة، او انه يصلي كذا، يكفي مطلق النية، مطلق الصلاة. فهنا النية المخصوصة بهذه الشروط التي ذكرناها ليست اصلا في هذا. كذلك اخراج الزكاة من مال المجنون او الصبي الصغير. طبعا الصبي الصغير والمجنون في مالهم زكاة، مش هو اللي بيخرجها، ولي اللي بيخرجها. النية هنا تجب على الولي، لكن هل الصبي الصغير او المجنون تجب عليه النية؟ لا تجب، لا تجب عليه هذه النية. خلاص. واضح للإخوة؟ فلا يجب عليه النية، لكن تصح منه هذه العبادة إن كانت بشروطها. خلاص. الزكاة في مال المجنون وعيه والصبي واجبة عند جمهور الفقهاء إلا أبا حنيفة. ماشي. ده الشرط الأول اللي هو النية. طبعا نحن سنذكر بترتيب المؤلف، وبعد ذلك ان شاء الله المؤلف سيعود مرة اخرى على هذه الشروط بشيء من التفصيل، لكن احنا فصلنا تفصيلا يعني لم يذكره. ذكرنا معنى النية في اللغة في الاصطلاح، وحكمها ومحلها وزمانها وشروطها الستة عند الشافعية. هل هناك شيء غير مفهوم حتى الان في هذه النية؟ الثاني، اذا اول شيء ان ذكر ان الركن الاول من اركان الوضوء هو النية. خلاص. ماذا ينوي، ماذا ينوي المتوضئ؟ طيب لو عنده سؤال ان شاء الله بعد الدرس سننهي ان شاء الله، وبعد الدرس نتيح المجال للاسئله ان شاء الله. الشافعية يقولون ان الوضوء له ثلاث نيات، يعني ينوي واحدة من النيات الثلاثة الآتية. اما ان ينوي رفع الحدث الاصغر، ينوي رفع الحدث الاصغر، خلاص، او ينوي الطهارة للصلاة، او ينوي فرض الوضوء. كل نيات من هذه النيات تصح بها هذه العبادة. اما ان ينوي رفع الحدث الاصغر، أو ينوي الطهارة للصلاة، أو غيرها مما يشترط فيه الوضوء، أو ينوي فرض الوضوء. يعني إنسان ينوي رفع الحدث الأصغر، وبالتالي هذا وضوء صحيح. ينوي الطهارة للصلاة وما في حكمها، أي شيء يجب تجب الطهارة لأجله، زي مس المصحف. لو نوى مثلا أن يمس المصحف بوضوئه هذا يصح منه الوضوء. بعض الفقهاء أحد القولين عند الحنابلة أنه مثلا لو نوى بوضوئه مس المصحف لم يجب له أن يصلي بهذا الوضوء، يعني يجب أن يعين في النية أنه بيتوضأ للصلاة. هذا خلاف المعتمد عند الحنابلة وعند جمهور الفقهاء، أنه لو نوى الطهارة لكل ما تستباح به الطهارة صحت هذه العبادة في كل ما يستباح له الطهارة، ما تجب لأجله الطهارة. يعني لو نوى الوضوء لأجل الصلاة يبقى يصلي ويمس المصحف إلى آخره، لو نوى مس المصحف إلى آخره. خلاص. إذا ينوي الطهارة لكل ما يستباح للطهارة. وفرض الوضوء، أن ينوي فرض الوضوء. خلاص. ينوي فرض الوضوء الواجب، يعني لا السنة. خلاص. لأن لو نوى سنة الوضوء المتوضئ قد يتوضأ سنة، يعني واحد متوضي ممكن يتوضأ مرة أخرى سنة من أجل أن يأخذ العشر حسنات أو كذا، صحيح؟ لكن طيب إن كان ذلك الرجل محدثا حدثا أصغر، هل يجزئه أن ينوي سنة الوضوء؟ لا يجزئه بالتأكيد، لأنه الواجب في حقه فرض الوضوء لا السنة. السنة تكون للإنسان المتوضي أصلا. جيد. هذا إيه المعنى أن ينوي فرض الوضوء. واضح. لابد ان تقترن النية في اول فعل من افعال الوضوء الواجبة. يعني الشافعية يقولون يجب ان ينوي عندما يغسل أول جزء من وجهه، أول جزء من وجهه، كما سيأتي الكلام في المتن فيما بعد ذلك إن شاء الله. يعني لابد أن ينوي نية من هذه النيات وما في معناها عندما يغسل أول جزء من وجهه، ولو قل ذلك الجزء، كما يقولون في الحواشي ولو كانت حمرة الشفتين، أي جزء من الوجه، أي جزء ولو قل، لما يغسل وجهه ينوي هذا الوضوء، ينوي بنية من النيات هذه. خلاص. كذلك مسألة يذكرها الفقهاء، وأنا أحب أن أذكر بعض المسائل كي تتدربوا على مسائل الفقهاء. يقولون المعذور، المعذور هو من به حدث دائم، يعني الحدث بتاعه مش متقطع زي الناس، لا عنده سلس بول على طول أو انفلات ريح، هذا أيضا يتوضأ، يتوضأ لكل الصلاة التي أحكموا فيها بعد. يقولون هل تجزئ معه كل هذه النيات الثلاثة؟ فكروا في هذا السؤال. يعني احنا نقول اي متوضئ له ثلاث نيات عند الشافعية، اما رفع الحدث الاصغر او الطهارة للصلاة او فرض الوضوء، ده الانسان العادي طبيعي. طب الانسان المعذور اللي عنده عذر دائم زي المستحاضة برضه، خلاص، هل تجزئه النيات الثلاثة ام تجزئه بعضها؟ يعني ايه اللي يجزئه من النيات دي؟ هل الثلاثة يجزئوه زي اي انسان عادي؟ نعم، في ناس قالوا لا وفي ناس قالوا نعم. ها والباقون على الاحتياج. الانسان الان اللي حدثه دائم على طول، ده هذا الحدث متجدد يعني على طول عمال يحدث، فازاي ينوي رافع الحدث الاصغر وحدثه مستمر؟ هو حدثه مستمر على طول، فهل هو بيرفع الحدث الاصغر ولا حدثه مستمر والشارع رخص له في الصلاة مع استمرار الحدث؟ ما هو حدثه مستمر، يبقى ايه رفع حدث؟ ايه اللي بيرفعه؟ ما بيرفعش حدث. خلاص. طيب الطهارة للصلاة، طب ما هو برضه الحدث على طول موجود مستمر، اذا تبقى له نية فرض الوضوء وله نية اخرى هي نية استباحة الصلاة. قال والمعذور له نية فرض الوضوء واستباحة الصلاة، له نيتين مثلا، لان وضوءه مرخص له للصلاة لكن لا يرفع الحدث حقيقة، لان حدثه مستمر، لانه قد يصلي والبول يتقاطر منه وصلاته صحيحة، الشارع ابحاها له رخصة، لكن لو واحد عادي بيصلي ونزل منه شيء تبطل صلاته طبعا بلا خلاف. خلاص. اذا المعذور ينوي فرض الوضوء او ينوي استباحة الصلاة، لا تدخل تحت الطهارة للصلاة، تدخل استباحة الصلاة، ان حتى فاقد الطهور، فاقد الطهورين ممكن ان ينوي استباحة الصلاة وهو لم يتطهر اصلا، لا توضأ ولا تيمم، هو يستبيح الصلاة. الاستباحة هي ان الصلاة مباحة في حقه، هذا المعنى، مرخص له فيها، هذا المعنى. ماشي، واضح للجميع؟ طيب مش فاهم ياكل ثلاثة عشان نحصر الذين لم يفهموا وسقطوا. طيب حد تاني ما فهمش؟ الانسان الان اذا توضأ ونوى رفع الحدث الاصغر وهو حدثه مستمر، خلاص معي؟ الانسان معي؟ فالانسان توضأ وهو حتى بيتوضأ حدثه مستمر وشغال، هل رفع، هل حدثه ده بيترفع؟ هل بيسول عنه الحدث ده ولا حدثه موجود؟ ها، انت مش فاهم، هو يرد عليا على طول، حدثه موجود ولا مش موجود؟ موجود، يبقى رفعته ازاي؟ يبقى النية دي ما تنفعش. هو لم يرفع حدثا، حدث موجود وقائم، ده ممكن يكون قائم هو بيتوضى كمان ماشي. لو بينوي الطهارة للصلاة، الطهارة معناها انه لن يتلبس بناقض من نواقض الطهارة. طب ازاي وهو النواقض الطهارة مستمرة معه؟ صح ولا لا؟ اذا هذه ايضا لا تتحقق معه. اذا ماذا يبقى له؟ فرض الوضوء. الوضوء فرض عليه فرض من الشارع لم يأمره رغم ما به من عذر ان يترك الوضوء، ما قالوش طالما انت عندك عذر بقى صلي من غير وضوء، لا قالوا يتوضأ برضه على حاله. اذا يبقى له فرض الوضوء. اذا لو نوى فرض الوضوء تجزئه وتكفيه هذه النية. طب له نية تانية كمان ممكن ينوي استباحة الصلاة، الشارع اباح له الصلاة على هذه الحالة فيمكن ان يصلي بهذه الحالة، هذا وضوء يبيح له الصلاة على وضعه الخاص هذا. فإذا ظهر ذلك يظهر انه لم يبقى له من النيات الا نية فرض الوضوء، من النيات الثلاثة للشخص الطبيعي العادي، ونية اضافية هي نية استباحة الصلاة. جيد. وضح للسائل الآن؟ في صوت؟ ما في صوت؟ في صوت. طيب خلاص واضح كده؟ طيب الثاني غسل الوجه. ايه هو الوجه ده؟ الوجه في اللغة يطلق ويراد به معاني عديدة خلاص، منها الجهة ومنها ما يقابل به، وهذا معنى اللي احنا عايزينه هنا، ما يقابل به الناس هو ده الوجه، هذا في اللغة خلاص. الوجه عند الفقهاء له حدود، له حدود طولا، حدود الدول كده له حدود، يعني ما هو الوجه الذي يجب غسله في الشرع، ما حده؟ يعني هل يدخل فيه الاذنان؟ طب العنق؟ طب ما دي في اللغه من الوجه اللي يقابل به الناس. طب وكذلك مقدم الراس اللي هو الشعر هذا خلاص. ما هي الحدود التي يطالب بها الانسان؟ طولا، حدود حد الوجه طولا ما بين منابت الشعر، شعر الرأس غالبا إلى آخر اللحيين بفتح اللام. إذا طولا ما بين منابت الشعر المعتاد أو غالبا الاثنين واحد إلى آخر اللحيين. منابت الشعر المعتاد ليه قالوا المعتاد او غالبا؟ لان لو قلنا ان حد الوجه طولا من منبت الشعر مطلقا كده، يعني من حيث ينبت الشعر، ممكن واحد يكون اصلع شعره من منتصف رأسه، فبالتالي يبقى واجب عليه ان هو يغسل وجهه ورأسه لغاية منبت الشعر اللي هو نص رأسه ماشي. وبالعكس لو واحد شعره كثيف لغاية جبينه، وقلنا ان حد الوجه لغاية منبت الشعر مطلقا، يبقى لازم يغسل وشه لغاية حواجبه بس، لان الباقي كله عليه شعر. يا سلام، وده لا يقول لك انا امسحه ما اغسلوش، لان ده داخل في حد الوجه شرعا. عشان كده لك منبت الشعر المعتاد، يعني الناس العادية، لا الناس اللي عندها انحسار في الشعر والجبهة عريضة، لا يغسل لغاية المعتاد، اللي هو نسبي يعني، اللي هو لغاية فوق ال فوق الحاجب بنحو اصبع، اصبع نفسه صباعه هو. ممكن واحد يكون صباعه قد كده طويل، واحد صباعه قصير، يقول لك اي صباع؟ صباعه هو خلاص، باصبع نفسه خلاص. فدي يعني يغسل المعتاد جبينه يعني او الجبهة بتاعته. خلاص يعني بمناسبة الجبهة هي ما فوق الحاجب اسمها جبهة. الانسان عنده جبهة واحدة وجبينان، عنده اتنين جبين، الجبين اللي هو ايه جانبي الرأس، هو مشهور ان الجبين هو الجبهة. غلط. لا الجبهة هي ما فوق الحاجب، لكن الجبين الانسان عنده جبين يمين وجبين شمال، جبينان اللي هما ايه جانبي الرأس فوق الودان يعني. ايوه صباع واحد طول مش عرض. خلاص ماشي، مش يغسل مكان صباع واحد من حجبه لغايه راسه، لا بتكلم على الطول مش المساحه. خلاص مساحه معقوله يعني. عشان كده بيقول لك منبت الشعر المعتاد، وبعض الفقهاء يقول لك منبت الشعر غالبا يعني الشعر الغالب اللي بيطلع عند الناس، خلاص اللي هو من مقدم الراس ده. واضح للجميع؟ ده طولا وعرضا لا قلنا ايه منبت شعر الى اخر اللحيين. الانسان عنده لحيين وذقن ماشي، اللحيين اللي هما الفك السفلي، اللحيين مثنى لحي، واللحي هو العظمة التي تنبت فيها الأسنان السفلى. فعندك لحي يمين ولحي شمال، اللحيين لأنه دي كثرة مش هي اللحيين. خلاص اللحيين هما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى اللي هما الفك اللي هو الفك الأسفل ده. خلاص والذقن هو مجمع اللحيين، الذقن هو مجمع اللحيين اللي هما اللي في النص اللي هو تحت الشفة السفلى، ده اسمه الذقن، ملوش دعوة باللحية خالص. كل الناس المرأة عندها ذقن، اه المرأة عندها ذقن، معقول الكلام ده؟ اه معقول. ان الذقن هو مجمع ايه اللحيين، يبقى عندك لحي ولحي وبينهما ايه ذقن. خلاص وش ده من العوام بقى ان الست عندها دقن. خلاص فهذا الذقن. خلاص في كده ما بيبقى يعرفوا اللحية الفقهاء يعني بيبقى يعرفوها يعني، يقول لك اللحية هي الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن. ماشي لذلك اتفقت كلمة الفقهاء ان الشعر النابت على العنق يجوز حلقه لانه مش لحية اصلا، وذلك اللي تحت العينين لانه مش نابت على اللحيين والدم. خلاص فبيقول ما بين الغسل الوجه، وقلنا ان حد الوجه وما بين منابت الشعر المعتاد او منبت الشعر غالبا واخر اللحيين، ده الوجه حده طولا. اذا العنق داخله مش داخله، خلاص القفا داخل مش داخل، ده الحد بتاع الوجه طولا. عرضا ما بين الاذنين، ما بين الاذنين ده الوجه ايه عرضا. إذا هل يدخل الأذنان؟ لا يدخلان. إذا حد الوجه طولا ما بين منبت الشعر المعتاد إلى آخر اللحيين، وعرضا ما بين الأذنين. قلنا اللحيين هما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى للإنسان، هما دول اخر ما يجب غسله من الوجه طولا. تمام كده؟ تمام. واضح للجميع اللي مش فاهم يكتب ثلاثة، ده حد الوجه. طيب. اذا ثاني فرض من فروض الوضوء ان يغسل الوجه بشرا وشعرا. بشرا وشعرا ايه معنى الكلام ده؟ بشرا هي البشره، البشره والبشره صحيحه خلاص بالسكون والتحريك، يعني يقولون بشره وبشره والافصح التحريك بشره. خلاص كذلك الشعر والشعر بالتحريك والتسكين، شعر الانسان وشعر الانسان، خلاص هو الافصح التحريك، التحريك افصح في الاثنين بالفتحه يعني. ماشي فاذا الوجه يجب غسله وغسل ما عليه من شعر، خلاص. فمثلا الشعر الذي ينبت على الوجه انواع كثيره خلاص. بعض الفقهاء يقول لك والشعور التي تنبت على الوجه 20 نوعا خلاص. شعور كثير جدا، الحواجب والسبالان والعنفقة واللحية والغمم والأهداب، شعور كتير جدا كلها يجب غسلها خلاص، طالما ان الشعر على الوجه. طيب وبعدين يجب ايصال الماء الى باطن الشعور التي على الوجه خفيفها وكثيفها، الا ما كان كثيفا من شعر اللحية عند الرجل فيكفي غسل ظاهره فقط. يعني اللحية لو كثيفة يكفي أن يغسل ظاهرها فقط، يعني الظاهر منها فقط. أما إن كانت اللحية خفيفة فيجب أن يغسل ظاهرها وباطنها. ماشي؟ واضح؟ ما معنى الكثيف؟ ما حد الكثيف والخفيف؟ الكثيف ما لا ترى البشرة من تحته، والخفيف العكس، ما ترى البشرة من تحته. ماشي؟ فلو انت انسان له لحية ويرى من تحتها الشعر، ترى من تحتها البشرة، اذا يجب ان يغسلها ظاهرا وباطنا، الماء يصل الى البشرة. لو لا يظهر فاذا يجب ان يغسل الظاهر فقط، اي وجه الشعر فقط من فوق. خلاص؟ طبعا الفقهاء يقول لك الكثيف ما لا ترى البشرة من تحته في مجلس التخاطب. ايه مجلس التخاطب ده؟ يعني وانا قاعد انا وانت في مجلس التخاطب العادي بيننا وبين بعض نص متر، لكن ما احطش وشي في دقنك اقول لك انا شايف جلدك من تحتيها، يبقى ظريف. خلاص؟ في مجلس التخاطب يعني في العرف في العادة، لان انت قاعد مش بتدحلق واحد وانت في مجلس التخاطب بينك وبينه نص متر، ذراعين، متر، ده مجلس التخاطب يعني. لكن ما تجيبش مثلا عدسة وتحطها على لحيته وتقول له انا شايف في الجلد، او يقعد يفصص في لحيته زي بعض الاخوه الموسوسين في الوضوء، يفصص في لحيته وينكش عينيك اهو الجلد باين اهو. طب ما انت اللي نكشتها. خلاص؟ فده القصد في مجلس التخاطب يعني في المعتاد يعني في العرف. لما تشوف واحد يقول لك لحيته اه دي كثيفه، الجلد مش باين، لكن لو البشره باينه يبقى حاجه ثانيه. خلاص؟ خلاص الوضوء ده فيه قصص واعاجيب يعني. لما نخلصه وهتيجي في الاسئله، هتيجي اسئله هنتكلم منها على الحاجات في الوضوء يعني. خلاص ده القصد يعني. ماشي؟ فده بالنسبة لغسل الوجه، ده حده طولا وعرضا، خلاص؟ وقلنا إنه يجب أن تقترن النية بغسل أول جزء من الوجه. طيب، مسألة برضه عند الفقهاء بيقولوها، عشان برضه نبقى قلنا مسائل طريفة، لو المرأة ليها لحية، قال الفقهاء يجب أن تغسلها ظاهرا وباطنا ولو كانت كثيفة، ده لو سابتها طبعا. خلاص؟ ليه؟ لأن الفقهاء يقولون أن النادر لا حكم له. خلاص؟ أن النادر لا حكم له، خلاص؟ ملوش حكم. النادر هو قليل الوقوع جدا، هذا لا حكم له. خلاص؟ الرخصة تكون في الأمر المتعذر الذي يشق الاحتراز منه، صعب جدا نتفاداه. لكن الأمر النادر لا حكم له. فلا يترخص في النادر. لكن الرجل لما كان الغالب على الرجال ان هم لهم لحى وانها كثيفه، فبالتالي ترخص لهم الشرع الشريف انه يغسل الظاهر فقط. لكن النادر لا حكم له. لان الاخوه كانوا بيحضروا متن ابي شجاع وقلنا في مساله زرق الطيور، زرق الطيور اللي هو ايه؟ البراز بتاع الطيور يعني. وان الجماعه الفقهاء بتوعنا الشافعيه قال لك انه الانسان لو ماشي والطريق مليان انه يترخص انه ما ينجس النعل، ان هذا هو نجس لكنه من المعفو عنه من النجاسات، يعني هو نجس وكل حاجه بس معفو عنه من النجاسات. خلاص؟ وقلنا مساله عندهم لو انسان ماشي ووقع بقى على هذا الزرق او الخرق بتاع الطيور قالوا يتنجس. ليه الكلام ده؟ قال لك لان دوت نادر، هو وقع خلاص عليه، خلاص يبقى نجس يغسل ثوبه ويتنجس. لكن هو ماشي يصعب الاحتراز منه، صعب ان يتعوض بقى يتفاداه مش هيخلص لو المكان فيه كثير. لكن لو وقع الوقوع نادر، والنادر لا حكم له، الفقهاء الشافعي نصوا على ذلك، قالوا لو ماشي ما يتنجس، طب لو وقع عليه؟ قالوا خلاص بقى، هو طالما تورط خلاص يبقى نجس خلاص. فده ده نفس المسألة هنا. بيقول الثالث غسل اليدين مع المرفقين، إذا الركن الثالث غسل اليدين مع المرفقين. اليدان مسنى يد، ما إيه؟ مسنى يد، يد دي كم حرف؟ جماعة الصرف اللي بيحبوا الصرف حرفين خلاص، ومفيش اسم في اللغة أقل من ثلاث حروف، يعني ممكن فعل يكون حرفين، ممكن فعل يكون حرف واحد زي عي ورا وقي والكلام ده، مفيش كلمة اسم في اللغة أقل من ثلاث حروف، فدي على حرفين إزاي؟ لأن أصلها يديون، أصلها يديون خلاص، هي محذوفة يديون. بتأكد من كده ازاي؟ في المثنى تقول في التصغير، لما يقال لك صغر يد تقول يدية يدية، ترجع الياء المحذوفة تاني لأصلها. ومن طرق معرفة الحروف المحذوفة عند الصرفيين اما النسب او التصغير او التثنية الى اخره، لما تيجي تصغر كلمة يد هي يدية خلاص، ترجع الياء تاني. طب ليه حذفت الياء ديت؟ بعضهم قال للتخفيف، طبعا كلام فارغ لان التخفيف هي اصلا ثلاث حروف تخفف فيها ايه. الصحيح ان حذفها اعتباطي خلاص، حاجة في الصرف اسمها الحذف الاعتباطي، يعني ما ليس له علة. العرب انه في بعض كلمتين لا حذف يسمى الحذف الاعتباطي خلاص. فاليدان مثنى يد خلاص. اليد في اللغة هي الجارحة، يد الإنسان طبعا هي الجارحة من رؤوس الأصابع إلى الكتف كلها تسمى يدا خلاص. إذا اليد إذا أطلقت في اللغة فتشمل من رؤوس الأصابع إلى الكتف. يظهر تخصيص اليد بقرينة من القرائن بقى في الكلام، ممكن أن يطلق اليد على الكتف بس، ممكن تطلق حتى الرسغ، وممكن تطلق حتى العضد الى اخره، لكن اصلا هي من رؤوس الاصابع الى الكتف. في صوت ده في اللغة ماشي، في صوت شرعا في الوضوء، شرعا في الوضوء اليد من رؤوس الاصابع الى ما فوق المرفقين، يعني لغايه المرفقين وحته زياده حته صغيره خلاص، ده هنا في الوضوء. لكن مثلا في السرقه اليد في السرقه، في السرقه شرعا هي من رؤوس الاصابع الى الكوعين اللي هم الرسغ يعني خلاص. طيب وبعدين اذا في الوضوء اليد، في الوضوء من رؤوس الأصابع إلى المرفقين خلاص، إلى المرفقين. المرفق اللي هو العظم الناتئ الذي يفصل الذراع عن العضد. الكوع هو الرسغ، الكوع هو الرسغ، يعني انسان عنده كف خلاص، الكف ده متركب في الذراع عن طريق مفصل اللي هو المعصم، ده اسمه الكوع كويس. فما حدش يقول من فروض الوضوء غسل اليدين الى الكوعين، غلط، لان لو قال غسل اليدين الى الكوعين يعني يغسل كفه بس، ده الفرض في الوضوء. عشان كده كثير من الناس مثلا يقرؤون لك ومن سنن الوضوء ان يغسل يديه الى كوعيه، يقول لك ايه ده، هو سنن الوضوء واحد يغسل ايده لغايه الكوع؟ يقول له اه، يقول لك يعني زي الفرض، تقول له لا، لان الكوع هو الرسغ، الكوع كده في اللغه خلاص، الكوع هو الرسغ او المعصم المفصل الذي تركب فيه الكف، واضح للجميع، ده هو الكوع هو المافر ده اسمه ايه؟ لا يعرف كوعه، لا اصبح غالبا لا يعرف كوعه من بوعه، خلاص اذا الكوع هو الرزق خلاص. فما حد يعرف كده بشكل ده فن البقره بدماغه وبين اللي بيتعلم ماشي. عشان بيقول لك واليد في الوضوء هي من رؤوس الاصابع الى المرفق، الفقهاء لازم يقول لك بقى وفي السرقه هي من رؤوس الاصابع الى الكوع. هل القطع في السرقه لغايه الكوع؟ اه لغايه الكوع، لان في فرق بين الكوع والمرفق خلاص. اذا المرفق ليس هو الكوع، ده في الدارجه في العاميه اه، لكن في اللغه وفي الشرع لا. ماشي واضح مفهوم هذا؟ حتى ده مفهوم. طب مش فاهم يكتب ثلاثة بنظر اللي فاهم واحد طيب مش فاهم يكتب ثلاثة خالص. الاخوه اللي كانوا المساكين اللي كانوا بيحضروا زمان في متن ابي شجاع كان قلنا مسائل كتير، انا بشرح المتن بس اه، ان شاء الله بعد كده احنا نقول يعني اشياء اخرى خلاص ماشي. اذا المعنى انه الفرض الثالث من فروض الوضوء هو غسل يدين الى المرفقين، وإلى في الآية بمعنى مع. إذا المرفقان داخلان في حد الغسل، يجب أن يغسلا. خلاص؟ هذا المقصد، عشان كده المؤلف قال غسل يديني مع المرفقين. يعني غسل يديني والمرفقين، المرفقين يجب أن يغسلا. خلاص؟ يجب أن تغسل اليد وما عليها من شعر وسلعة وأظافر. سلعة يعني الغدة. او اي زيادة جلدية ماشي، يعني انسان عنده مثلا في ذراعه غدة او شيء او ورم يجب غسله، شعر يجب غسله، الاظافر يجب غسلها الى اخره. يعني السلعة تتساءل لك ما هي السلعة؟ لك رجل نبت على وجهه سلعة، هل يجب ان يغسلها في الوضوء؟ يجب ان يغسلها. سلعة يعني طلع له غدة، طلع له شيء في وشه، يبقى من الوجه داخل في حقنك في الوجه خلاص، يبقى في الوجه يبقى يجب ان يغسل. كذلك في اليد، كذلك في الرجل الى الكعبين كما سياتي خلاص. اذا كل الاعضاء يجب ان يغسل ما عليها من شعر او سلعه خلاص، سلعه يعني زياده. كذلك من نبت في يده اصبع زائد وهي عنده ست صوابع يغسله عند الجمهور الا الامام مالك. الامام مالك قال لك ده زياده انا مش حكم، هو ايده خمس صوابع لو لقى سته ما يغسلش السادس، لكن عند الجمهور يغسل خلاص. في ناس عندها اصبع زائد كده يغسله لانه داخل في حد اليد شعر، انه على اليد يشبه السلعه اللي هي الزياده، كل ذلك يغسل خلاص. طيب الرابع مسح شيء من الراس، ده مذهب الشافعيه. المراد بالمسح حصول البلل مطلقا، الشافعية لا يشترطون أن يكون المسح مثلا بيده، لا بيده بيد غيره بخرقة، كل هذا تجزي تجزي به العبادة ماشي، كل ده يصح به المسح عند الجماعة الشافعية والحنابلة كمان. يعني لو بخرقة مسح على رأسه يجوز خلاص، شيء من الرأس ولو قل، حتى لو شيء قليل جدا خلاص. فماذا الشافعية؟ أنه أقل شيء يصح به الوضوء أن يمسح شيئا من الرأس، أما مسح الرأس كلها فهو سنة، مسح الرأس جميع الرأس سنة، لكن الذي يحصل به الفرض ويصح به الوضوء هو مسح شيء من الرأس وإن قل. خلاص، وإن قل. خلاص، قال ولو شعرة. ماشي. طيب هنا مسألة، هل الواجب مسح الشعر أم الرأس؟ تقول لي وفي فرق؟ طبعا، ان الشعر نابت على الرأس لكن مش هو الرأس، لا قلة الرأس. اذا لو انسان اصلع يمسح على اي مكان من رأسه، انما الشارع الانسان يمسح على رأسه لان رأسه ما يصل الى البشرة. خلاص، فالشعر يأخذ حكم الرأس، لكن لما فيش شعر لا يضر. فما حد يقول لك الفقهاء بيقولوا اقل ذلك شعرة. طب اللي ما عندوش شعر خالص يعمل ايه؟ يمسح على راسه على البشره من باب اولى. خلاص، ان هي الاصل هي البشره. اصل يقول لك الفقهاء بيقولوا ولو قل واقله شعره، يقول لك طب ما عندوش شعر خالص بقى مش يتصرف في شعره ولا حاجه، لا يمسح على ايه؟ على البشره. ماشي، بشره راسه، جلد راسه يعني. خلاص، ده مسح شيء من الراس. ده مذهب مين؟ ده مذهب الشافعيه. مذهب الحنابله والمالكيه انه يجب يمسح راسه ايه؟ كلها. ومذهب الحنفية برضو كمذهب الشافعية انه بعض الرأس، لكن قالوا ايه؟ ثلث الرأس او ربعها روايتين. ماشي، لكن عندنا ولو قل ولو شعر حد. يعني لو مسح باصبعه جاز عند الشافعي، كما قال رحمه الله في الام، قال فلو مسح باصبعه على رأسه جاز كما قال الشافعي. قص بيده او بيد غيره او بخرقة الى اخره. كذلك قالوا لو بل يده ووضعها على رأسه هل يصح المسح أم لا يصح؟ قالوا يصح، لأن المسح عندهم هو حصول البلل مطلقا، لا يشترط التحريك، ما يشترطش أن يحرك إيده على رأسه كي يقال أنه مسح. إن الشافعي رحمه الله قوله حجة في اللغة رحمه الله، قال يقال لمن وضع يده على رأس اليتيم مسح على رأسه ولو لم يحركها. لذلك الشافعية قالوا لو بل إيده بس وحطها على رأسه صح المسح من غير أن يحرك يده، مش لازم يحرك ايده ويمرها على راسه. ده المذهب. ماشي، ايه الدليل على كده؟ ان الشافعي قال ان المسح في اللغه يطلق ويرد به الوضع مطلقا، والشافعي خصوصا من الفقهاء الاربعه قوله حجه في اللغه، قوله حجه في اللغه. خلاص، زيه زي شعراء الاحتجاج كده. ماشي، واضح ان الشام ياكل ثلاثه. اللي كان يكتب واحد. خلاص، وهو يتاني من الشفاهن. كده يبقى رفع النقيضين. طيب هنلاقيها منكم ولا من المعتصم ولا من مين؟ تمام. طيب سريعا عشان اخلص. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. خلاص، كما قلنا الغسل الرجلين، الرجل يقصد بها القدم. خلاص، مع الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان في الساق. الكعب في اللغة الدارجة هو لك كعب رجل اللي بيمشي عليها. خلاص، ده مش صحيح. خلاص، الكعب في اللغة العرب إذا قالوا الكعب يقصدون بها العظمان الناتئان في الساق، العظمان الناتئان اللذان يركب فيهما القدم. ماشي، لكن الذي يطأه الإنسان أو يطأ به الأرض ده اسمه الكاحل. خلاص، أو الأخمص، ما اسموش الكعب في اللغة. ماشي، الإنسان بيدوس عليه ده اسمه الكاحل، لكن الكعب هو العظمان الناتئان يعني البارزان في الساق. طبعا معروفين هما الانكل، يعني عند جماعه بتوع الانجليزي اللي هو الانكل بتاع، هو ده العظم، هو ده الكعب. خلاص، ماشي، واضح. اللي مش فاهم يقول ان المساله مهمه. دول الكعبان. خلاص، كثير ناس عاشوا وماتوا ولم يمسكوا الكعبين في الوضوء، لانه فاهم ان الكعبين هما ايه، ولم يسأل ولم يعتني ان يسأل. خلاص، ده غسل الرجلين مع الكعبين. خلاص، طبعا الفقهاء بيقول لك وما على الكعبين من شقوق وسلع. خلاص، السلع طبعا زي ما قلناها اي غده اي زياده اي شعر على الرجل، كل ده يتغسل. رجله فيها شقوق يغسلها. خلاص، كل ذلك يغسل. اصبع زائد يغسله الى اخره. خلاص، العقب، العقب اللي هو العرقوب، هذا ايضا يجب غسله. هو ما كان خلف الكعبين، يعني من الكعبين الى الاخ الى الكاحل، هذا يسمى عقب. ويل للاعقاب من النار، هذا يسمى العقد. خلاص، وداخل فيه الكعب، يعني يبدا من الكعب حتى الكاحل، ده اسمه العقد. خلاص، اذا الخامس من فروض الوضوء ان يغسل رجله مع كعبيه. خلاص، وما عليهما من سلعه وشعر. عليك سمعت وبركاته. السادس، الترتيب. الترتيب على الذي ذكرناه، يعني يبدا بالنيه ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين مع المرفقين، ثم مسح شيء من الرأس، ثم غسل اليدين مع الكعبين. هذه أو هذا هو الترتيب الذي يجب أن يتوضأ به الإنسان. فلو توضأ الإنسان منكسا أو مغايرا ذلك الترتيب بطل وضوءه عند الشافعية. خلاص، بطل عند الشافعية والحنابلة كمان. خلاص، لكن الجماعة المالكية والحنفية الترتيب عندهم ليس واجبا، لكن طبعا مذهب أهل الحديث اللي هم الحنابلة والشافعية أنه يجب الترتيب هذا. مسألة أخيرة، الترتيب لا يكون بين العضوين المتماثلين، يعني الإيدين والرجلين، وإن كان عضوان في الحقيقة لكنهما عضو واحد في الوضوء. يعني لو غسل الشمال قبل اليمين يبقى خلف السنة، لكن وضوءه صحيح، لا يسمى منكسا. خلاص، كذلك لو غسل شق الوجه الايمن الايسر قبل الايمن لا باس، لو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى لا باس، كل ذلك لا يعد تنكيسا في الوضوء ويصح به الوضوء، يعني لا يخل بالترتيب في الوضوء لانه عضو واحد. يكون خلف الاولى او خلف السنه لكن وضوءه صحيح. خلاص، هذا واضح. طيب، ان شاء الله حاجه اكتب ثلاثه لان انا كده انتهيت تقريبا. طيب، هذا وأقول قولي هذا. الثلاثة، يعني لو إنسان نوى الوضوء وغسل وجهه وبعدين رجليه وبعدين إيديه إلى المرفقين وبعدين راسه، يبقى وضوءه باطل لأنه لم يرتب أعضاء الوضوء. ماشي؟ طيب، واحد تاني توضأ وقال الترتيب اللي احنا قلناه كله، لكن غسل إيده الشمال إلى المرفق قبل اليمين، ده يعتبر مرتب ولا لا يعتبر مرتب؟ صحيح، وضوءه صحيح لكن خلف السنه انه يبدا باليمين، لكن وضوءه صحيح لان اليدين والرجلين عضو واحد بمثابه العضو الواحد. خلاص، لان فاهم يكتب واحد مش ثلاثه. هذا والله اعلى واعلم، وصلى على محمد عليه الصلاه والسلام اجمعين. عندي سؤال في موضوع الدرس، مش في نواقض الوضوء ولا في الصلاه ولا في اللي احنا قلناه في المسائل الوضوء، ان شاء الله يذكر يعني اللي قد تستعجل. ناخده وهنقولها ان شاء الله فيما بعد في الصلاه ان شاء الله. يعني كان عنده سؤال في موضوع الدرس. ماشي، هنا او هناك. هذا عندنا ولا المذاهب الاخرى؟ لأن كل المذاهب اللي يغسل اليسار قبل اليمين لا يضر. إذا كان لا يضر عندنا احنا نشترط الترتيب يا صوماليانو، فالذي لا يشترط الترتيب لا يضر عنده من الأولى. يعني واحد حنفي دخل وضوء غسل رجله قبل راسه، خلاص مش مهم. فما بالك إن احنا نشترط الترتيب إذا غيرونا من باب أولى. ماشي؟ بالنسبة للتردد في النية في الصيام، بمعنى ان انسان كان صائم وقال انا تعبت سافطر، فلاذا من التردد في النية ويفسد الصوم؟ لا، هذا لا يعتبر، لأن مقصد الفقهاء في التردد في قطع النية إن استمر وطال، كما قلنا في الصلاة إن طال إن اشتمل ركنا، كذلك في الصوم قالوا إن طال. فإن طال الإنسان في صومه ونوى قطع النية نية الصوم يعني يفطر وإن لم يأكل أو يشرب، لو واحد نوى أنه قطع النية خلاص فيفطر. قال هل الاستجمار يجزئ عن الاستنجاء؟ يجزئ، استعمال الحجر يجزئ ويطهر بالإجماع، الحجر رمى في معناه. هل الإنسان بسملة يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء بالإجماع، يعني لو كان بالنسبة للترتيب الخلل فيه يبطل الوضوء لنقض ركن النية، ماذا نقول؟ لا، لنقض ركن الترتيب، الترتيب نفسه ركن من أركان الوضوء، الترتيب نفسه نية، الترتيب نفسه مش النية على حاجة، الترتيب نفسه ركن من أركان الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به. هذا حجة الشافعية في هذه المسألة. طبعا احنا الفقه عند مين؟ عند مالك. عند مالك ما يبطلش الوضوء خالص، المالكية والحنفية الترتيب عندهم سنة من سنن الوضوء، سنة من سنن الوضوء لا يبطل عندهم خالص، تمام؟ ما يبطلش عندهم خالص، المالكية والحنفية لا يبطل الوضوء. لا، ايه علاقتها بالنية؟ علاقة الترتيب بالنية، هو مش نوى الوضوء، واحد مالكي نوى الوضوء خلاص، يبقى نوى الوضوء، علاقة النية بالترتيب، لأن الإنسان البسملة لا يبطل الوضوء بالإجماع كما قلت. حتى عند من يقول إن البسملة واجبة وهم الحنابلة، إن مساها لا تبطل الوضوء، لأنها واجبة ليست فرضا عند الحنابلة، مش ركن يعني، البسملة ليست ركنا من أركان الوضوء عند أحد من الفقهاء ولا الحنابلة، لكن الحنابلة على المعتمد يقولون إن البسملة واجبة، يعني إن تركها عامدا أثم وصح الوضوء، ده المذهب عندهم، وعند الجمهور البسملة سنة ليست واجبا أصلا. حلول الوجه، يعني هذا أن من تأخذ بأن إزار الوجه والكفين جائز في الحجاب يكون الجزء الذي أسفل الذقن عورة ويجب تغطيته. مش السؤال مش واضح، ايه هو الجزء الذي اسفل الذقن عوره يجب تغطيته؟ اولا العنق عوره بالاجماع خلاص، ولا يلتفت لكلام بعض المعاصرين الجهال، دي حاجه. الوجع عندنا من اول منبت الشعر المعتاد خلاص، وبعض الفقهاء يقول لك من اول الحاجب، فتتحجب من اول الحاجب، لكن الصحيح منبت الشعر المعتاد ده الوجه، فهتستر اللي فوقه خلاص، بلاقوه واحده واحده اهو. وعندنا العنق، وعندنا ما تحت صفحه الوجه خلاص، اللي هو ما يسمى باللغد، ماشي. اللحيين والذقن ليس عوره. المراه لما ترتدي هذا الخمار او الحجاب ما نشوف النتائج، بيمسك فين ده؟ بيمسك في الهواء، لا بيمسك في هذا المكان اللي هو ما تحت اللحيين، فيبقى ستره، ما بتصورش ان هو ظاهر اصلا. اللحيين اللي هم العظمين دول هم نفسهم مش عوره، وهم نفسهم اللي بيمسك فيهم الحجاب اللي بيلتف الذي تكور المرأة عليه القماش، ماشي؟ إذن هذا لا يكون ظاهرا أصلا، لأن لو قلنا إن اللحيين والذقن عورة وما هحط الحجاب على إيه؟ هتلف على على على على فمها بقى. لا، الجزء اللي بيظهر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الجزء اللي بيظهر هو اللحيين نفسهم مش ما تحتهما. خلاص؟ لكن طبعا لو مرأة لكن الحجاب لغاية العنق وكل ما تحت وجهها الظاهر، فلا شك ان هي كده دخلت في مكان من العورة، زيها زي بالضبط اللي بتبين جزء من شعرها، انها بتحصل الحجاب لتنا بين جزء من شعرها. هذا على القول ان الوجه المرأة لا يسمى عورة. نعم. ماشي. يعني الانسان لو امسك بيده بمنتهى البساطة، لو امسك بيده عظم اللحية ده، عظم اللحم، خلاص ما بيقلش في الغالب يعني سمكه عن 6-7 سنتي، خلاص فده يبقى ماسك فيه الخمار، خلاص هو والذقن كذلك، ده مش عورة. خلاص. لا ده كله داخل في حدود اللحيين، كله داخل في حدود اللحيين. احنا قلنا اللحيين وعظم الذقن كل ما بينهما ذلك هو من الوجه. ما احنا قلنا حدود الوجه طولا ليه؟ سؤال في الخاص، هل يجوز للأم أن تأخذ أولادها البنين في الصلاة وهم في سن 15 لأنهم أعلم منها، لأنها أعلم منهم تأمهم في الصلاة يعني؟ لا، إن كانوا بالغين لا يجوز. أسفل الفم من الداخل، من الخارج. طيب بمنتهى البساطة تاني، شفتوا عندكم لبس دلوقتي الوجه قلنا حده لغاية نهاية اللحيين، خلاص نهاية اللحيين، خلاص اللحيين دول مع الذقن هل هما مربع يعني واخدين شكل مربع ولا واخدين شكل مثلث؟ العظمتان اللي هما بتوع اللحيين دول ماشي لما بيلتقوا مع الذقن شكل مثلثي في الغالب، مش مثلث مستقيم يعني كده، خلاص شبه منحرف يعني، خلاص مش منحرف، شبه منحرف، خلاص. فلما احنا نقول لنهاية اللحيين ماشي، نهاية اللحيين دول لما يغسلهم الى الذقن احنا عارفين ان نهاية الفكين نهاية تحت الاذنين، فهي الخمار هيمسك هذا المكان ماشي، اذا بالضرورة هيغطي ما بينهما. مش متصور ان المرأة حجابها يمسك نهاية اللحيين اللي هما مثلثين، انا مش متصور الشكل اصلا. هما ده يمسك فين؟ سوى ربطان على رقبتها مثلا؟ لا، ما هو لو على اللوستين، اللوستين بين مكان اللهان اللي هي اللوز ديت، ده من الرقبة مش من الوجه اصلا، وده ممكن يتحسس من الوجه من الرقبة، فكده جزء من الرقبة باين كمان اصلا، خلاص. لو بهذا الشكل اللي انتوا بتقولوه، طب ما تفاحة القلم دي في الرقبة، هي مش تفاحة القلم دي في الرقبة؟ هذا عورة. ما يمثل الحنجرة وما أعلاها ده عورة، ده من الرقبة، والرقبة عورة لا شك في هذا. خلاص، المرأة أمرت أن تغطي رأسها وصدرها، خلاص، هذا عند الجمهور الذين يرون أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة. فالخمار، الخمار اللي هو الشرعي غير الإشربات والطوائي والحجاب والخدمات والكلام ده كله، هذا في الغالب لأنه بيكون نازل على الصدر وبالتالي بيكون يغطي هذا، ده مش تبع للوجه طبعا. لم يقل هذا إلا واحد من المتفيقين المعاصرين، وأثبت جهلا وعوارا وشنعوا عليه إن قال إن الرقبة تابعة للوجه وليست عورة، هذه سخافة يعني. الفقهاء يعني عاشوا وماتوا وذكروا أن الرقبة من العورة بالإجماع يعني. خلاص، عند مسح الرأس هل يجوز المسح على الخمار؟ المسح على الخمار جائز عند كثير من الفقهاء كالمسح على الخفين. المسح على العمامة والخمار جائز عند كثير من الفقهاء فيجوز إن شاء الله، لكن يعني محل تفصيل هذا ليس الآن، لأن بعض الفقهاء كالحنابلة يشترطون في الخمار والعمامة أشياء مثل التحنيك وأشياء من هذا المعنى يعني. لكن بشكل عام يجوز. ما حكم قراءة التحيات بعد ركعتين من الصلوات؟ لا خالص خالص يا مسبر، خالص مفيش. ما هي حكم قراءة التحيات بعد ركعتين من الصلوات التشهد إذا نسيت؟ يعني إيه إزاي؟ قراءة التحيات بعد ركعتين من الصلوات إلى التشهد كيف يا أخي؟ ماشي، ركعتين بعد العشاء ماشي. نسيت قراءتها نعم في التشهد الأول كويس، وبعدين عايز تقولوا في الركعة الثالثة بقى صح؟ لا ما تقراش في التتر. لا طبعا. خلاص رمى فيها، خلاص لا يقرأها. لما يجلس في الربيعة يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد للسهو. خلاص. يعني لو نسي التشهد الأول وقام مباشرة يسجد للسهو. يسجد للسهو. خلاص لا يأتي به مرة أخرى، يأتي به إن كان ركنا. التشهد الأول ليس ركنا، سنة، وطالما أنه هو سنة فيجبر بالسهو، لكن لو كان ركنا كالفاتحة مثلا لا يجبر بالسهو، يجب أن يأتي أن يؤتى به مرة أخرى، لكن هذا سنة. سجود السهو قبل السلام في هذه الحالة قبل السلام عند الجمهور، ولو سجد بعد السلام يصح، يعني أصلا الفقهاء لم يختلفوا أنه إن سجد قبل أو بعد السلام يصح سجود السهو، لكن فقد اختلفوا أيهما أولى. خلاص، فماذا بالشافعية أن السجود يسن قبل السلام مطلقا. خلاص، وفي هذه الحالة يسجد قبل أن يسلم، يعني يسجد سجدتين ثم يجلس ويقرأ يتشهد ويصلي عليه الصلاة والسلام، ثم يسجد مرتين للسهو ليس لهما ذكر مخصوص، ثم يسلم. خلاص، فيكون قبل السلام. هذا هو الصحيح يعني في هذه الحالة. ما هو حكم الغطاء؟ غطاء الوجه فين؟ في الصلاة يعني؟ عامة؟ والله الذي نقول به أن وجه الكفين ليس بعورة، هذا مذهب جمهور الفقهاء. مذهب الحنابلة وجماعة أهل الحديث أنه الوجه والكفان عورة، فهذا هو يعني هذه المسألة يعني لا أكثر ولا أقل. لباس الجوانتي في الصلاة، رغم كل ده مش موضوع الدرس يعني كما إيه كما توقعت. بالنسبة طبعا أولا إن كان لحاجة فلا بأس، لأن لا خلاف أنه إن كان لبرد ونحوه أو لتشوه كما قال الفقهاء، قالوا فإن سطر لكمش ونحوه، واحد محروق واحد عنده كذا، فهذا لا بأس. لكن إن كان يلبس الجوانتي يعني لا لعلة، فالظاهر أنه لا تبطل به الصلاة ولا يكره. بعض الفقهاء يقولون أنه يستحب أن الإنسان يباشر بيده الأرض وهو يسجد، لكن الذي يعني عليه جمهور الفقهاء أن هذا لا يكره في الصلاة يعني. خلاص، لكن الأولى أن يكون له يعني من ناحية الأدب يعني أن يكون له علة يعني لماذا يلبس قفاز يعني. لكن من ناحية صحة الصلاة من عدمها صلاة صحيحة. ماشي يا اخي ابو جعفر، هل عندي سؤال اخر قبل ابو جعفر؟ هل ممكن ترجح اصح حسب الاقوال بعد ذكر مواطن الخلاف؟ لا في الدرس مش ممكن، ما ينفعش. هل صلاة الوجه في البيت لزوجتي او ولادي تعد جماعة على نفس الاجر؟ شوف يا اخي، صلاة الجماعة فرض عند بعض الفقهاء، عند الحنابلة والظاهرية ماشي، وفرض كفاية عند الشافعية على الصحيح، يعني قيل فرض كفاية وقيل سنة مؤكدة، هذا عند مذهب عندنا. لكن الصحيح أنها فرض كفاية وسنة عند باقي الفقهاء جميعهم. القائلون جميعهم شافعية ومالكية وحنفية وزيدية، كل الفقهاء من خلاف، وعند الثوري وعند ابن عيينة وغيره، والصحيح انها فرض كفاية، وفرض كفاية قريب من السنة المؤكدة. الفرق فقط انه اذا لم يقم في الحي من تكفي به من جماعة يأثم الجميع، لكن سنة مؤكدة انه يحث عليها جدا لكن لا يأثم من تركها. هذه قضية. القضية الثانية، الفقهاء القائلون بأن الجماعة واجبة لم ينص واحد منهم أنها شرط في الصلاة، يعني الذي لا يصلي في الجماعة على مذهبهم وهم الحنابلة تصح صلاته مع الإثم، ده مهم جدا، لم يقل أنها شرط في صحة الصلاة إلا ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية ماشي فقط. هذا القول ليس براجح والله أعلم. القول المسألة الثالثة الأدق، القائلون أن الجماعة واجبة قالوا الجماعة مطلقا، المتأخرون من الحنابلة قالوا جماعة في المسجد، لكن المعتمد أن الحنابلة قالوا الجماعة مطلقا في بيت أو مسجد، وعليه فمن صلى جماعة في بيت لا سيما إن كان بأهله صحت صلاته بالإجماع، هذا أولا، ولو منفردا صح صلاته أيضا، لكن في هذه المسألة صحت بالإجماع، ولم يأثم على مذهب من قال أن الجماعة واجبة وهم الحنابلة، لا يأثم على مذهبهم أيضا. فهذه الصورة صلاة صحيحة. خلاص. لا يكفي ما كان في متن أبي شجاع. اللي بسأله هل نحن في حاجة لكتابة الدروس ولا يكفي ما سجلناه في متن أبي شجاع لحضر متن أبي شجاع؟ نحن درسنا هذا في متن أبي شجاع يعني. فلو عايزين يراجعوا من اللي كانوا كاتبينه قبل كده يكفي يعني. هل يجوز أن أصلي سنة الصبح في البيت وتصلي والدتي خلفي الفرد لتكون جماعة لها؟ والله أصلا يعني صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء، لكن مثلا لو بعض الناس أهله لا يتحمسون للصلاة إلا إن صلى معهم كزوجه مثلا ويريد أن يحثهم على الصلاة وكذلك والدته أو كذا، فلا بأس أن يصلي بها وتكون جماعة. احنا قلنا مذهب الشافعية انه فرض كفاية كي نتحرز من هذا، انه يجب ان تقام في الحي او في المدينة او في القرية جماعة. ماشي. فهمت. هل يجوز ان تصلي بيتي خلف الفرد؟ نعم، السؤال لم يكن واضحا. لتكون جماعة لها. إن كان دخل وقت الصلاة يجوز، إن كان دخل وقت الصلاة يعني إن كان وقت الفجر دخل يجوز، يصح أن يصلي المستني خلف المفترض، يجوز يصح. حكم صلاة الجماعة والتراويح للمسلم في أوروبا في المسجد، إن الصلاة يعني تأتي في أوقات العمل والتراويح في رمضان يكون في الليل المتأخر ويكون هناك عمل في الصباح. لو لا يستطيع ترك العمل يمكن أن يصلي التراويح في بيته، ليس في الجماعة شرطا في صلاة التراويح. صلاة التراويح هي صلاة قيام الليل، يمكن أن يصلي في البيت إن تعذر عليه ترك العمل، إن تعذر عليه. وهذا ليس له علاقة بالمسلم في أوروبا أو في رفض، المسلم في أي مكان إن تعذر عليه إدراك التراويح في الجماعة يمكن أن يصليها منفردا. يجوز المفترض خلف المستن والمستن خلف المفترض، كلاهما يجوز، كلاهما يجوز على الصحيح يجوز. ماشي. اللي فيه خلاف مسألة اختلاف النية في الصلاة، مفترضان يصليان واحد يصلي الظهر والثاني العصر، ده اللي فيه خلاف بين الفقهاء، والراجح برضو انه ينفع. خلاص. ماشي. صلاة الجمعة، لا صلاة الجمعة يشترط فيها الجماعة، ما ينفعش يصليها منفردا. اللي قلته صلاة التراويح غير صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هي الصلاة التي الجماعة واجبة وشرط فيها بإجماع الفقهاء، يعني حتى الفقهاء يقولوا إن الجماعة سنة. صلاة الجمعة بالذات الجماعة فيها واجب وشرط في صحة الصلاة، فلا تصح صلاة الجماعة، صلاة الجمعة للمنفرد. خلاص. لازم تكون جماعة، سواء بقى 40 على مذهب الجمهور والشافعية او 3 على مذهب ابو حنيفة او 2 على مذهب الظاهرية، المهم ان يكونوا جماعة. خلاص. ماشي. هل صلاة الجماعة، هل صلاة الجمعة جماعة فرض في بلاد صلاة الجماعة جمعة في صلاة الجمعة جماعة في كل مكان سواء في بلاد المسلمين او غير المسلمين؟ ماشي. لو المسلم في بلاد اوروبا لا يستطيع ان يصلي الجمعة جماعة، يصلي الظهر 4 ركعات سواء لبعد انه هيسافر عشان يصلي الجمعة، اذا لا تجب عليه. خلاص. او لأي عذر اخر يصلي الظهر 4. ماشي. طب هو لما هيوصل المسجد هيصلي بيه الظهر طالما مسجد؟ لا يأثم ان كان معذور، لا يأثم. يأثم ازاي؟ لا يأثم. إن تمت صلاة الجماعة وانتهت وجاء ليصلي فرض لا يجوز أن يصلي معه الجماعة على أن يكون له الفرض وليه تطوع السنة، يجوز. وهذا في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل من واحد يتصدق على أخيكم؟ فقام رجل فصلى به، هو يصلي السنة ويصلي الفرض. ماشي. لا هو ما قالش على سفر، يقول المسلم قاعد في أوروبا يعني قاعد اكتر من 4 ايام غير يومي الدخول والخروج، قاعد ينوي الاقامة اكتر من 4 ايام وبالتالي هو مقيم، فبيصلي متم، ما بيقصرش اصلا الصلاه. انا الاجابه على السؤال، انا ما حدش ايه يخرج ويقيس، انا بتكلم يصلي اربعا زيه زي المسلم اللي قاعد في داره في ديار الاسلام وما قدرش يصلي الجمعه، سواء اثم او ما اثمش، سواء بعذر او من غير عذر، ان هو هيصليها اربعا. اما المسافر فلا تجب عليه الجمعه ولا الجماعه اصلا. المسافر لا تجب عليه الجمعه اصلا ولا الجماعه، يسن في حقه. عايز يصلي الجمعه يصليها، عايز يصلي الظهر يصلي ركعتين، الا ان ائتم بجماعه من المقيمين يصلون الظهر اربعا. جماعه هناك بيصلوا الظهر لاي سبب، فاتهم الجمعه مثلا، يصلي، اذا يجب ان ياتم بهم يصلي اربعا، غير كده يصلي الظهر ركعتين. ما العمل اذا حصل وسواس في الوضوء اي نسيان بعض الفرائض او السنن؟ الحل ان الانسان اذا انتهى من العباده لا يعود اليها ابدا فيجتنب هذا الوسواس. ما يجيش واحد بعد ما يصلي يسالني يقول لي انا مش انا شاكك قريت الفاتحه لما قريتهاش، طالما انهى الصلاه لا يعود اليها. كذلك اذا توضا. خلاص؟ لان هذا هذه الامور فيها بلايا عظيمه جدا، مسائل الوسواس هذه. الانسان يقطع الشك باليقين، طالما ليس متيقنا فالشك لا عبره له ولا يعتد به.